تركه ولا من شيء له ما عليه شيء بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو المكث، هو المكث في المكان، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: هو لزوم مسجد لطاعة الله، هو لزوم مسجد لطاعة الله. هذا تعريف الاعتكاف، هو لزوم مسجد لطاعة الله. أقله في مذهب المالكية والأحناف يوم وليلة، وعند الحنابلة لا أقل له، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة والشافعية أنه لا أقل له. فلو مكث ساعة بنية الاعتكاف تقرب إلى الله في المسجد فهذا اعتكاف، ويدل عليه إطلاق الآية الكريمة، قال الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلق ولم يقيد ذلك بيوم ولا بيوم وليلة ولا بأكثر من ذلك أو أقل. وعلى ذلك فلا أقل له لإطلاق الآية، ولما جاء في مصنف عبد الرزاق عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: إني لأمكث الساعة في المسجد ما أريد إلا أن أعتكف، ما أريد إلا أن أعتكف. لكن أفضله وأكمله اعتكاف العشر الأواخر من رمضان كلها، لكن لو اعتكف ليلة كليلة 27 أو ليلة 23 أو 25 فلا بأس، لأنه تقدم لكم أنه لا أقل له، لكن الأفضل أن يعتكف العشرة كلها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال مسنون لهذا الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الترغيب القولي فلم يثبت فيه شيء من جهة الترغيب القولي، وإنما فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في القرآن: وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا فيه ثناء على العاكفين في بيوت الله، لكن من جهة الترغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فإنه لم يرد. سئل الإمام أحمد عن ذلك فقيل له: هل فيه شيء؟ فقال: لا إلا شيئا ضعيفا، لا إلا شيئا ضعيفا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، فعله وداوم عليه حتى قبضه الله عليه الصلاة والسلام. قال: ويصح بلا صوم، يعني لا يشترط فيه الصوم، هذا هو المذهب وهو الراجح وهو قول الجمهور، لإطلاق الآية الكريمة: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقيد ذلك بأن يكون هذا بصوم. فمن اعتكف في مسجد فهو داخل في إطلاق الآية ولو لم يكن صائما. ولما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وليس فيه أنه قد بقي إلى النهار، وإنما اعتكف ليلة واحدة، اعتكف ليلة واحدة والليل لا صيام فيه. وأما ما جاء في سنن أبي داود أنه قال اعتكف وصم، فهذه الرواية معلة لا تثبت. إذن سأله رضي الله عنه عن الاعتكاف في الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المسجد فرأى أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال عليه الصلاة والسلام آل بر يردن، كأنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون الدافع لهن الغيرة. ثم إنه ترك الاعتكاف تلك السنة عليه الصلاة والسلام، فاعتكف عشرا من شوال، وفي رواية العشر الأواخرة من شوال في البخاري، وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قد صام في هذه الأيام العشرة. ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، فتقييدها بالصوم هذا يحتاج إلى دليل. وأما قول عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود لا اعتكاف إلا بصوم، فهذا قولها، وقد خالفها فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنه قال ليس على المعتكف صوم إلا أن يشاء، ليس على المعتكف صوم إلا أن يشاء. إذن هذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور خلافا للمالكية. قال ويلزمان بالنذر، لأن الاعتكاف طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، وكذلك الصوم طاعة، فإذا نذر أن يعتكف صائما لزمه ذلك، لأن الصوم طاعة والنذر يجب الوفاء به إن كان طاعة، وكذلك الاعتكاف هو طاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال ولا يصح إلا في مسجد، إيش العبارة عندكم؟ ولا يصح إلا في مسجد، هكذا عندكم عبارة أخرى غير يجمع فيه؟ نعم، ما أحد معه نسخة أخرى؟ ها؟ يعني هو يجمع، لا هو يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجماعة، يعني لا يصح إلا في مسجد جماعة، هذا هو المشهور في المذهب. فلا يشترطون الحنابلة أن يكون المسجد يجمع فيه، ولذا قوله يجمع بضبطها على هذه الصفة يجمع، يعني يصلى فيه الجمعة، هذا ليس هو المذهب، وإنما المذهب أن يصلى فيه الجماعة، لقول عائشة رضي الله عنها كما في أبي داود لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذا هو المشهور في المذهب، وأن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، يعني لا يكون مهجورا، لا يكون مهجورا. وعند الشافعية يصح أن يعتكف في المساجد المهجورة، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لحديث عائشة، لأثر عائشة رضي الله عنها، ولا يعلم لها مخالف. وعلى ذلك فلا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه هو مسجد جماعة. فإن وافقت رحمك الله، فإن وافق جمعة اعتكافه خرج لصلاة الجمعة. وهل له أن يبكر لصلاة الجمعة؟ منصوص الإمام أحمد أن له أن يبكر، يعني إذا تخلل يوم جمعة وأنت معتكف في مسجدك مسجد جماعة فأردت أن تخرج الجمعة فلك أن تبكر، لأنه إنما يخرج من مسجد إلى مسجد، والاستحباب التبكير لصلاة الجمعة. فإن أحب أن يقيم فيه في مسجد الجماعة فيتم اعتكافه به فلا بأس، وهو المشهور في المذهب. يعني اعتكفت في مسجدك عند بيتك، حضرت الجمعة، ذهبت إلى الجمعة فصليت في مسجد الجمعة، فرأيت أن تمكث فيه بقية أيام الاعتكاف فليس في ذلك بأس، وهو المشهور في المذهب. فلا بد إذن أن يكون المسجد مسجد جماعة، ولا يجزئ أن يعتكف في مسجد مهجور، لأن الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد إذا أطلقت فهي المساجد التي تصلى فيها الجماعات، المساجد التي تصلى فيها الجماعات. وأما المساجد المهجورة فإنها لما هجرت لا تعد مساجد، لأن المساجد إذا أطلقت انصرف هذا إلى المساجد التي تقام فيها الصلوات المكتوبة، التي تقام فيها الصلوات المكتوبة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد مكة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، واستدلوا بما جاء في البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال ذلك حذيفة رضي الله عنه لابن مسعود، وقال له إني قد رأيت الناس عكوفا بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. هذا الحديث استدل به من يرى أن الاعتكاف لا يجزئ إلا في المساجد الثلاثة، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، أولا لإطلاق الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد، وثانيا لأثر عائشة المتقدم أنها قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وعائشة قد اعتنت بأحاديث الاعتكاف وكانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من روى في باب الاعتكاف، وقد قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. أيضا المعنى، فإن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ في المسجد للعبادة والإقبال على الله جل وعلا وترك الدنيا، وهذا لا يختص بالمساجد الثلاثة، هذا المعنى لا يختص بالمساجد الثلاثة. بقي الجواب عما استدل به من خص هذا بالمساجد الثلاثة. الجواب أن نقول أولا هذا الحديث جاء من حديث محمود بن آدم عن سفيان، ومحمود ثقة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالفه الإمام عبد الرزاق فرواه عن سفيان موقوفا على حذيفة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام سعيد بن منصور شك فيه في وقفه في روايته أو رفعه، وقال في لفظه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جماعة، وعلى ذلك فالصواب فيه الوقف، الصواب فيه الوقف أنه من قول حذيفة. يدل على هذا أن ابن مسعود قال كما تقدم لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا، أو أخطأت وأصابوا، وفي قوله لعلك نسيت وحفظوا فيه إشارة إلى أن الذين خالفوا حذيفة هم من الصحابة، ولذا قال لعلك نسيت أنت وحفظوا. والذي يقوى أن ذلك وهم من حذيفة رضي الله عنه، إن كان قد رفعه، إن كان قد رفعه، وإلا فالصواب وقفه كما تقدم بحديث لا اعتكاف، بحديث لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. فواهم رضي الله عنه وجعل هذا في الاعتكاف. ولذا فالصواب ما عليه العامة من أهل العلم أن الاعتكاف في مساجد الجماعات يجزئ. قال إلا المرأة ففي كل مسجد، يقول المرأة لها أن تعتكف في كل مسجد، يعني حتى المسجد المهجور للمرأة أن تعتكف فيه سوى مسجد بيتها، المكان الذي تتخذه للصلاة في بيتها ليس لها أن تعتكف، ليس لها أن تعتكف فيه. والراجح أن اعتكاف المرأة إنما يكون في المساجد التي يصلى فيها كذلك للآية وأنتم عاكفون في المساجد. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في مسجده عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالذي يترجح أن المرأة كذلك تعتكف في مسجد جماعة ليس مسجدا مهجورا ولا مسجد بيتها قطعا، خلافا للأحناف، فالأحناف يرون أن لها أن تعتكف في مسجد بيتها، والراجح خلافه، لأن الاعتكاف في بيتها لو كان سائرا لفعلته نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن أحرص الناس على لزوم البيوت. فلو كان الاعتكاف في البيت مجزئ لاعتكفن في بيوتهن رضي الله عنهن. قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. يقول من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد سوى الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يوفي بنذره، رجل لا يلزمه أن يوفي بنذره فيه، بل له أن يعتكف في أي مسجد. رجل نذر أن يعتكف في هذا الجامع فله أن يعتكف في مسجد بجوار بيته أو في جامع آخر، لا حرج في ذلك لأن المساجد تستوي في الفضل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان المسجد الذي نذر أن يعتكف فيه أفضل من جهة كثرة المصلين ونحو ذلك فإنه يلزمه. رجل نذر أن يعتكف في المسجد الجامع يصلي معه المئات فنقل ذلك إلى مسجد جماعة ليس بجامع لا يصلي معه إلا نفر يسير، يرى شيخ الإسلام أنه لا يجزئه ذلك خلافا للمذهب. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصح لأن هذا أفضل فلزمه. قال وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي المسند وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وأما المسجد الأقصى فقد جاء في مستدرك الحاكم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه ولنعم المصلى. صلاة في مسجد هذا يعني في المدينة أفضل من 4 صلوات فيه ولنعم المصلى، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى عن 250 صلاة. وأما ما جاء في البيهقي أن الصلاة فيه أفضل من 500 صلاة فيما سواه من المساجد فإن سنده ضعيف. إذن أفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى. فلو أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن ينقله إلى المدينة أو إلى مكة لأن هذا أفضل. ولذا جاء في سنن أبي داود أن رجلا نذر إن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، نذر إن فتح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالبيت المقدس المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فأعاد فقال له صلها هنا فأعاد فقال شأنك إذن. فهذا يدل على أن لك إن نذرت أن تصلي أو أن تعتكف في المسجد الأقصى لك أن تعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل. وإن نذرت أن تعتكف في المسجد النبوي فلك أن تعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. لكن لو نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام فليس لك أن تعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى. ثم قال: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه كما تقدم، وعكسه بعكسه. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. هذا رجل نذر أن يعتكف مثلا شهر رمضان، شهر رمضان كله، نذر أن يعتكف شهر رمضان كله، متى يدخل في معتكفه؟ يدخل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من أول ليلة من رمضان، لأن الليل يتبع النهار، الليل يتبع النهار، فالليلة تتبع اليوم الذي بعدها، لأن الليلة تتبع النهار الذي بعدها. وعلى ذلك فلو أنه نذر أن يعتكف يوم الاثنين وليلته دخل قبل غروب الشمس، لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟ يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21. يقول: وإن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد آخره، وهذا ظاهر. وأما الاعتكاف المستحب، أما الاعتكاف المستحب كالذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان وليس نذرا، فالمشهور في المذهب كذلك أنه يدخل قبل غروب الشمس، أنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، يدخل قبل غروب شمسها. ومتى يخرج؟ قال الحنابلة: المستحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، وفي ذلك أثر عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يستحبون ذلك. وقال المالكية والشافعية: بل المستحب له أن لا يبيت في معتكفه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه بات في معتكفه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثابتا لنقل. ومن العلماء من قال، وهو قول إسحاق والليث، من قال إنه يدخل صبيحة 21، يعني إذا أراد يعتكف العشر الأواخر يدخل صبيحة 21. واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى، لما صلى الصبح دخل معتكفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم دخل معتكفه. قالوا: فعلى ذلك يستحب أن يكون دخوله بعد صلاة الصبح، وعلى ذلك فتخرج ليلة 21 من الاعتكاف، ولا شك أن ليلة 21 مقصودة بالاعتكاف، مقصودة، لأن الاعتكاف لالتماس ليلة القدر، وجائز أن تكون ليلة 21. لكن الحديث الذي استدلوا به حديث متفق عليه، وظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح. والجواب عن هذا أن يقال إن الذي يظهر أنه كان يدخل بعد صلاة الصبح من يوم 20، من يوم 20، لأنه إذا دخل في صبيحة يوم 20 كان في يوم 20 في النهار في معتكفه، فيتهيأ لليلة 21. وهذا احتمال ذكره القاضي من الحنابلة ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلة القدر، هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام يلتمس ليلة القدر في العشر الأوسط من رمضان. قال أبو سعيد: فخرجنا صبيحة 20، لأنه في صبيحة 20 تكون انتهت ليالي العشر الوسطى انتهت. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 وقال إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها. الحديث وفيه فمن كان اعتكف معي فليرجع، وظاهره أنهم يرجعون متى؟ صبيحة 20، لأنه خطبهم في صبيحة 20. فهذا القول أقرب، ولا شك أنه يتهيأ بذلك. وهذا فيه كذلك أن الشهر رمضان إن كان تاما فإنه يخرج صبيحة 30 من معتكفه، لأن صبيحة 30 ليس بعدها شيء من ليالي العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان يعتكف في العشر الأوسط، خرج صبيحة 20، خرج صبيحة 20. وعلى ذلك فالأظهر أنه كذلك يخرج صبيحة 30، ولا شك أن الناس إذا خرجوا صبيحة 30 تهيأوا للعيد، تهيأوا للعيد، وفيه ما فيه من يعني تشجيعهم على الاعتكاف، ولأن كثيرا من الناس إذا لم يخرج إلا في الليل، وكان الناس في القديم لا يجدون من يعني لا يجدون محالا يشترون بها اللباس لهم ولأولادهم في الليل، فالنهار يحتاجون إليه. فالأظهر على كل حال من جهة السنة ولهذا فهذا معنى قد يكون مقصودا للشارع وقد يكون غير مقصود. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صبيحة 20، فعلى ذلك ينبغي أن يقال إنه إذا اعتكف العشر الأواخر خرج صبيحة 30. فإن أعلن في الليل أن رمضان انتهى خرج حيث خرج منذ أعلن، إذا أعلن خرج يعني ينتظر، ما دام أن رمضان يعني في ليلة 30 الناس ينتظرون الإعلان فإنه ينتظر، فإذا أعلن خرج. قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي رأسه لعائشة وهو معتكف فترجله. قالت وكان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. وفي أثرها في سنن أبي داود أنها قالت ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. قالت ولا يشهد جنازة ولا يعود مريضا. فالمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه من قضاء الحاجة. معلوم أن دورات المياه لا تدخل في المساجد، ولذا ينبه المعتكفون على أنهم إذا خرجوا لقضاء حاجتهم في دورات المياه لا يقفون فيتحدثون، بعضهم يقفون وقتا طويلا يتحدثون في المساحات المتصلة بدورات المياه يظنون أنهم في المسجد، لا هذا ليس بمسجد، يخرج لقضاء حاجته ويعود. كذلك أيضا عندما يخرجون إلى الساحات التي ليست من المسجد يوضع فيها الطعام، ينبغي لهم إذا انتهوا من الطعام أن يعودوا مباشرة، لا يطيلوا الجلوس والحديث، قد يجلسون أحيانا حتى يؤذن العشاء وهم في الساحات في المواقف التي ليست من المسجد، وهذا خطأ. واعلم أن المسجد تدخل فيه رحبته المحوطة، يعني التي عليها حائط، هذه هذا الفناء، هذه الرحبة تدخل في المسجد. أما الرحبة الغير محوطة مثل التي تكون مواقف للسيارات، هذه ليست من المسجد، أو المقدمة التي تكون أمام المساجد للمشي لكنها مفتوحة والباب أمامها لكن ليس هناك أبواب ولا حائط خلفها، يعني تزين المساجد بمساحات مقدمة للمسجد، هذه ليست من المسجد لأنها من الفناء غير المحوط. المنارة هذه من المسجد، الغرف التي لها أبواب إلى المسجد هي من المسجد، بعض المساجد فيه مكتبة ويكون المكتبة لها باب إلى المسجد فهذه من المسجد. فلا يخرج، دورات المياه لا تعد من المسجد، بيت الإمام وبيت المؤذن كذلك هذه لا تعد من المسجد. قال إلا لما لا بد له منه، يعني كقضاء حاجة أو طعام، أيضا إذا كان الطعام يؤتى به إليه في المسجد أكل، وإلا فله أن يخرج ليأكل كالذين يعتكفون في المسجد الحرام، يخرجون إلى المطاعم المحيطة فيأكلون ويعودون سريعا كما ذكرت لكم. ليس المقصود أنهم يأكلون أكلا سريعا قد يضر بهم، لكن المقصود أنهم يأكلون الأكل المعتاد، لا يطيلون الجلوس فوق حاجتهم. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. المعتكف إذا اشترط فله أن يخرج، رحمك الله، أن يخرج لما لا بد له منه. يخرج يقول: أنا أشترط أن أخرج إلى بيتي وآكل في البيت، أو أشترط أن مثلا أن أذهب أن أتبع الجنائز، أو أن أعود المرضى. فله أن يشترط القربة، وله أن يشترط ما له منه بد، يعني الشيء الذي يمكن أن يستغني منه له أن يشترطه، إلا ما ينافي الاعتكاف، كأن يشترط أن يذهب إلى زوجته ليجامعها، أو أن مثلا أن يشترط الخروج للتجارة، لأن هذه الأمور تنافي الاعتكاف. فإذا له أن يشترط قربة كاتباع جنازة، وله أن يشترط ما له منه بد كطعام أو نحو ذلك، وليس له أن يشترط ما ينافي الاعتكاف من وطئ أو تجارة. ويدل على ما تقدم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، أن محلي حيث حبستني، قال: فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، قال: فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذه الزيادة في النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن له أن يشترط في الاعتكاف النذر. أما الاعتكاف غير النذر، إذا خرج انقطع اعتكافه، فإذا عاد إلى الاعتكاف من جديد. لكن لا ينبغي له أن، ما دام أن يريد اعتكاف العشر كاملة، فلا يخرج إلا لما لا بد له منه. لكن لو خرج المتطوع أمير نفسه، يكون قطع اعتكافه، لكن الذي نذر يحرم عليه أن يخرج، لأنه نذر فيجب عليه أن يلتزم بنذره. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لأن الله جل وعلا قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن كان دون الفرج أو قبل أو مس فإنه لا يفسد اعتكافه بذلك، لكن هذا لا يجوز. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولا يمس امرأة ولا يباشرها. إذن يمنع حتى من القبلة ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، لكن لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطء في الفرج كالصيام. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، لأن الاعتكاف هذا هو المقصود منه، ليس الاعتكاف مجرد لزوم المسجد كما يفعل بعض صغار السن الذين يعتكفون، وتجد أنهم ينشغلون عن التراويح وعن القيام بالحديث، ويشغلون الناس في المسجد ويقطعون الصفوف، تجد أنهم ينامون بين الصفوف. هذا ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يشتغل بالقرب، أن يشتغل بالقرب، وأن يجتنب ما لا يعنيه بالقرب من ذكر ودعاء، يذكر ربه ويناجيه ويدعوه ويتلو كتابه، ويجتنب ما لا يعنيه من الكلام، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.